ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء من كل سقم يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من شيطان مارد في الجسد سكن الرأس وملك الجسد على العقل والإدراك والمخ والذهن عليك به يا ربنا عليك به يا مولانا. أذهب يا ربنا رجزه أذهب يا ربنا رجزه أذهب يا ربنا خبثه أذهب يا ربنا رجزه أذهب يا ربنا رجزه أذهب يا ربنا خبثه وأبطل يا ربنا سحره وأبطل يا ربنا عقده وأبطل يا ربنا عشقه وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان أذهب عنها يا ربنا رجزه أذهب عنها يا ربنا رجز الشيطان رجز الشيطان وعمله يا ربنا وعقده يا ربنا ومرابطه يا ربنا وغرامه يا ربنا وعشقه يا ربنا وما يريده بها وفيها لأجلها ولأجل زوجها ولأجل بيتها وأولادها ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أذهب عنها رجز الشيطان وكيده ومكره وظلامه وبهتانه وآلامه وأوجاعه ووسوسته ووسوسته ووشوشته يا ربنا يا عظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان أذهب عن أمتك المؤمنة أذهب عن أمتك الموقنة رجز الشيطان وعذابه ومكره وكيده ووسوسته ووشوشته وآلامه وأحزانه يا ربنا يا عظيم كن وليها ونصيرا لها وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا ويذهب عنكم رجز الشيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظ أمتك يا ربنا من شيطان رجيم احفظها يا ربنا من عداوته يا ربنا ومن مكره ومن كيده يا ربنا واجعله مغلوبا واجعله مدحورا عليك به مفرقا بينها وبين زوجها عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا ضرها عليك به يا ربنا غلبها عليك به على عقلها ودينها وخلقها وعبث في جسدها وأفسد جسدها عليك به أتى من قبل ساحر عليك به أتى من حسد شديد عليك به يا ربنا شيطان العين ويذهب عنكم رجز الشيطان اللهم اذهب عنها يا ربنا رجز الشيطان يا ربنا اذهب عنها رجز الشيطان اذهب عنها يا ربنا الرجس اذهب عنها يا ربنا الرجس وطهرها تطهيرا اذهب عنها يا ربنا رجز الشيطان اذهب عنها يا ربنا الرجس اذهب عنها يا ربنا اذهب عنها يا ربنا اذهب عنها يا ربنا غيظا في قلبها ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم اذهب يا ربنا غيظا في قلبها صنعه لأجل زوجها تفريقا وطلاقا اذهب يا ربنا غيظا في قلبها يا ربنا من مكره وكيده يا ربنا من غلبته عليها وعلى زوجها ويريد هدم بيتها ويريد خراب بيتها ويريد دمار نفسيتها ويؤثر على عقلها وإدراكها ويريد إخراجها من البيت بدون وعي عليك به يا ربنا سكن قلبها عليك به يا ربنا سكن بطنها عليك به يا ربنا سكن صدرها عليك به يا ربنا ضيق صدرها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ضرها عليك به ظلمها يا ربنا ومكر بها عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله. اللهم نجها من القوم الظالمين، نجها يا ربنا من القوم الفاسقين، نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. أذهب يا ربنا غيظها، أذهب يا ربنا غيظها، أذهب يا ربنا غيظ قلبها، وكن وليها واشف صدرها وعافيها يا ربنا من بلائها، عافيها من بلاء السحر العظيم، عافيها يا ربنا من بلاء السحر العظيم، عافيها يا ربنا من بلاء السحر العظيم، عافيها يا ربنا من سحر عظيم من إنس وجان وممن يطردها وممن يغلبها وممن وراءها بسوء ومكر لا يألون فيها إلا ولا ذمة. أنت حسبنا يا ربنا عليهم، أنت حسبنا يا ربنا عليهم، تكفيها يا ربنا، تكفيها مكرهم وكيدهم يا ربنا وغلبة عليها. كن وليها ونصيرا لها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظلموا، عليك بهم يا ربنا فسقوا، عليك بهم يا ربنا عقدوا، عليك بهم يا ربنا عشقوا، عليك بهم يا ربنا طيارين في جسدها، عليك بهم طيارين، عليك بهم غواصين، عليك بهم مرادة، عليك بهم عفاريت، عليك بهم يا ربنا أسودا ونمورا وفهودا وكلابا وقططا ووزغا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم من سكان الأرض، عليك بهم يا ربنا من سكان الأرض، عليك بهم يا ربنا من عمار البيوت، ظالمين طاغين باغين، عليك بهم يهود، عليك بهم نصارى، عليك بهم يهود، عليك بهم نصارى ومجوس، عليك بهم يا ربنا على أنفس دخلوا على نفس خبيثة، دخلوا فيها على نفس خبيثة، دخلوا فيها على نظرة، على نظرة قبيحة، على نظرة لئيمة، على نظرة معجبة، على نظرة معجبة، على نظرة من زان زنا بعينيه واشتهاها وأرادها وأرادها حراما. عليك به هذا الظالم يا ربنا، عليك به وبمن أرسله. اللهم دمر يا ربنا عدته وعتاده، دمر يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا، واحل يا ربنا عقده يا ربنا، يا ربنا وأبطل يا ربنا آثاره يا ربنا، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا عقده، وانزع يا ربنا عدته وعتاده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويذهب عنكم رجز الشيطان. اذهب يا ربنا عنها رجز الشيطان، اللهم اذهب عنها الرجس يا ربنا وطهرها تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظها يا ربنا من عاشق، احفظها يا ربنا من مغرم فيها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، يريد خراب بيتها، يريد خراب بيتها، يريد طلاقا وشقاقا، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به وبمن بعثه، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن صدرها، عليك به يا ربنا سكن بطنها، عليك به يا ربنا سكن بطنها، عليك به يا ربنا سكن ظهرها، عليك به يا ربنا سكن ظهرها، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يا ربنا سكن عقلها، عليك به يا ربنا سكن جمالها، عليك به يا ربنا سكن جمالها، عليك به يا ربنا سكن مخها، عليك به يا ربنا سكن مراكز الإحساس، عليك به يا ربنا سكن عصبها، عليك به يجري في دمها، عليك به يا ربنا في رحمها سكن، عليك به يا ربنا سكن رجليها ويديها، عليك به يا ربنا فيها ومن حولها، وكالظلة عليها، عليك به يا ربنا طيارا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به يا ربنا من عمار البيوت، عليك به يا ربنا، عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا وزاغا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، طهرها يا ربنا من رجس، طهرها من الرجس يا ربنا، وأذهب يا ربنا رجس الشيطان عنها، وكن وليها ونصيرا لها وظهيرا ومعينا يا ربنا، يا ربنا كل أمتك المؤمنة، ويذهب عنكم رجس الشيطان، ويذهب عنكم رجس الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان. كن يا ربنا لهذه المؤمنة يا ربنا، حررها يا ربنا، وفك يا ربنا رهانها ورقبتها يا ربنا من سحر وساحر، ومن حسد وحاسد، ومن نفس، فك يا ربنا، فك يا ربنا رقبتها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وجمالها وبهاءها ونضارتها يا ربنا، يا ربنا فك يا ربنا أثرا عظيما منها، من ذي نفس خبيثة، من ذي نفس تريد زنا، من ذي نفس تريد خنا يا ربنا، يا ربنا كن وليها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا كل هذه المؤمنة يا ربنا، على من أرادها، على من أرادها، على من نظر لها، على من اشتهاها حراما، حراما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن ابتلى هذه المحصنة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن ابتلى هذه المحصنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا غلبها، غلبها على زوجها وبيتها، غلبها على زوجها وبيتها. والذين يرمون المحصنات يرمون المحصنات يرمون المحصنات يرمون المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. عليك يا ربنا بمن رماها عليك بمن رماها ببصره عليك بمن رماها ببصره ببصره بعينيه الزانيتين بعينيه الزانيتين بعينيه الزانيتين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة وبنفسه الخبيثة رماها بنفسه الخبيثة رماها بنفسه الخبيثة ادخل فيها نفسه الخبيثة اشتهاها بنفسه الخبيثة عليك يا ربنا افترى عليها عذبها عذبها. اللهم عليك به يا ربنا محصنة مؤمنة غافلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا في هذه الساعة تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا واخرج يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا من فيها يا ربنا من أثر حسد ومن أثر عين وسحر لأجل عقلها ودينها لأجل جمالها وبهائها لأجل عفتها وشرفها وكرامتها ولأجل خراب بيتها. يا ربنا يا ربنا عليك بمن يريدها في طلاق عليك بمن يريدها في طلاق وفي شقاق وفي عذاب ووهن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بمن أوهن جسدها عليك يا ربنا بمن حرمها حضن زوجها بمن حرمها زوجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أثر على فكرها أثر على عقلها أثر على قلبها أثر على صدرها أثر على رأسها أثر على مخها أثر على الذبذبات في الرأس أثر على الذبذبات تربص بها الدوائر، دخل عند حزن، دخل عند حزن، دخل عند حزن، دخل عند كرب، دخل عند مصيبة، دخل عند مصيبة، دخل عند هم، دخل عند غم، دخل عند حزن شديد، دخل عند بكاء شديد، دخل عند تفكير، دخل في رأسها، دخل في جسدها. عليك به يا ربنا، عليك به شيطانا ماردا، عليك به عفريتا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به. وحفظناها من كل شيطان، عليك به يا ربنا عشيقها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عشيقها، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا خانها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك بهم ملوك الجن، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك بملوك الجن في جسدها يا ربنا ومن حولها يا ربنا يا ربنا، ويتخطفون اسمها ويريدون اسمها ويريدون جسدها، عليك بهم يا ربنا يتواترون عليها، عليك بهم يا ربنا يتواترون عليها، عليك بهم يا ربنا يتداولونها يتداولونها يتداولونها ويتواترون عليها، عليك بهم يا ربنا يجددون لبعض الأسحار، عليك بهم يا ربنا وفيها الآثار والعقد، وفيها المحاسن، وفيها المحاسن، وفيها المحاسن، ولها الذكر الطيب، ولها الذكر الطيب العطر، عليك بهم يا ربنا ظلموها، اللهم اجعل بينها وبينهم حجابا لا يخلصون إليها أبدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعل بينها وبينهم يا ربنا جبالا شاهقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واحرسها بملائكتك يا ربنا، واحرسها بجندك يا مولانا، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، اذهب يا ربنا عنها رجز الشيطان، اذهب عنها يا ربنا آلام الشيطان وأفكار الشيطان وحزن الشيطان وظلما من الشيطان وحزنا من الشيطان وكآبة من الشيطان وعصبية من الشيطان، وعليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليها وفيها، عليها وفيها، ويصدها عن دينك والصلاة، ويصدها عن الدعوة إلى دينك العظيم، ويصدها عن زوجها حبيبها وعشيقها، ويصدها عن أولادها، ويصدها عن أولادها، ويريد خراب بيتها، ويريد خراب بيتها، عليك به يا ربنا على رجز عظيم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا قهر، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا قهر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ويذهب عنكم رجز الشيطان يا ربنا، اذهب عنها يا ربنا رجز الشيطان يا ربنا ووسوسته يا ربنا وكفره يا ربنا وإلحاده يا ربنا وحزنه يا ربنا يا ربنا وضره يا ربنا وشره يا ربنا ومكره يا ربنا وكيده. الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا، كن وليها يا ربنا ونصيرا لها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر، أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا حسدها الشديد، أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا حسدها الشديد، أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا حسدها الشديد، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا عليه، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن وليها ونصيرا لها وظهيرا لها يا ربنا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. لا إله إلا الله العظيم الحليم،

وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظها يا ربنا من هذا الشيطان احفظها يا ربنا من هذا الجبار يا ربنا احفظها يا ربنا ممن في جسدها في رأسها سكنوا في قلبها سكنوا في ظهرها سكنوا في بطنها سكنوا في رحمها سكنوا وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي يديها وفي رجليها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا طيارين وغواصين عليك بهم يا ربنا أسودا وذئابا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم مرادة عليك بهم عفاريت عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا غلبوها وقهروها عليك بهم يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا سحرا لذيجا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحر الكواكب والنجوم عليها أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم عليها أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم عليها أبطل يا ربنا أسرارا عظيما أظهرها يا ربنا وأبطل يا ربنا أثرها يا ربنا في أمراضها في أمراضها المتعددة في أمراضها المتشكلة في أمراضها الكثيرة العظيمة القوية يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا بين يا ربنا هذا السر بين يا ربنا هذا السر العظيم سرا عظيما سر اللهم بين يا ربنا هذا السر اللهم بينه لنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أثرها على عقلها على عقلها أثر على عقلها وإدراكها أثر عليها مع زوجها حبيبها أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها في إدراكها وفي عقلها وفي فراشها معه يا ربنا يا ربنا أثر عليها في جسدها أثر عليها في جسدها أثر عليها في جسدها بالقيء المستمر لأكلها بسد شهيتها بسد شهيتها أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا منها بسم الله بسم الله فك هذه المرابط منها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شفاء بسم الله عافية ودواء بسم الله بسم الله شفاء بسم الله عافية ودواء بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله على حبك لزوجك بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا زدهما يا ربنا ألفة ومحبة يا ربنا يا ربنا وزدهما يا ربنا قربا بسم الله واجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يا ربنا يا سميع يا قدير يا مقتدر يا ربنا كل أمتك المؤمنة الصابرة يا ربنا وجزاهم بما صبروا جنة يا ربنا اجعلها الآن تشعر يا ربنا وتفرح يا ربنا وتسر يا ربنا بفلاحها ونجاحها يا ربنا وبنصرتها على من في جسدها وبإبطال سحرها وحسدها وعيون فيها وأنفس يا ربنا عليها يا ربنا بخروجهم منها يا مولانا يا ربنا انصرها يا ربنا في هذه الساعة وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا بسم الله الشافي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله كن وليها يا ربنا كن نصيرا لها يا ربنا بسم الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يا ربنا الآن تزيدها صبرا الآن يا ربنا تنصرها يا ربنا نصرا مؤزرا الآن يا ربنا تزيدها يا ربنا من فضلك تزيدها يا ربنا من كرمك الآن يا ربنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا ربنا كن وليها ونصيرا لها ومعينا يا ربنا على من أراد تفريقا على من أراد بؤسا على من أراد حزنا على من أراد ضرا الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم يا أمة الله مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العظيم من خبثاء في جسدك ظالمين طاغين جبارين وخاب كل جبار عنيد الآن يا ربنا ويذهب عنكم رجز الشيطان يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد يا ربنا كن وليها ونصيرها يا ربنا وظهيرا لها ومعينا يا ربنا اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تطهرها تطهيرا يا ربنا من أسحار إنس وجان طهرها يا ربنا تطهيرا من سحر عظيم بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها بينها وبين زوجها فيها وفي بيتها, فيها وفي أولادها. أطل يا ربنا أسحارها, أطل يا ربنا أسحارها الكثيرة القوية العظيمة التي تتجدد بالليل والنهار, التي تتكون عليها وتتكور عليها, وكالظلة فوق رأسها, وكظلها بجانبها, وكالثوب على جسدها. بسم الله, بسم الله. أطل يا ربنا أسحارها على اسمها, على اسمها. أطل يا ربنا سحرا على اسمها, أطل يا ربنا سحارا على اسمها. يا ربنا, يا ربنا, وعليك بمن يتداول عليها من مردة وعفاريت ومن سحار, ومن سحار سجارين ظالمين طاغين باغين معتدين جبارين, وخاب كل جبار عنيد. اللهم اطل يا ربنا سحرها, اطل يا ربنا حسدها, واحلي يا ربنا عقدها. بسم الله, يرقي الدم, الدم, الدم مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, يجلب, يجلب الشياطين, يجلب الشياطين. بسم الله, يرقي الدم, الدم, الدم, الدم مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه من خبث سحر, من خبث سحر قديم. بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, يجذب, يجذب الشياطين, يجذب المردة والعفاريت, يجذب, يجذب. بسم الله, يرقي الدم مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه. فتح المسام في الجسد, فتح المسام للجسد. بسم الله, يرقي الدم, الدم, الدم, الدم مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه, مما فيه كسره, مما فيه كسره, مما فيه, مما فيه, مما فيه سيحه, سيحه, خسره, خسره, خسره, خسره. بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم مما فيه, مما فيه. جلب الشيطان, جلب الشياطين, جلب المردة والعفاريت. بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم, بسم الله, يرقي الدم. من آثار سحر فيه شرك عظيم, فيه شرك عظيم, فيه من رجز الشيطان, فيه, فيه ما ذبح لغيرك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا يا ربنا, سحرا عظيما فيه سر, فيه سر عظيم, فيه سر عظيم. اللهم اطله يا ربنا في دمها, في دمها, وفي مخ عظامها, ونبت عليه لحمها, وفي أحشائها, وفي أحشائها, وفي أحشائها, كالمغناطيس, كالمغناطيس, كالمغناطيس للمردة والعفاريت, في أحشائها, في أحشائها. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, في أحشائها, في أحشائها, في أحشائها, كالمغناطيس للخبثاء في الجسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر, اللهم اطله يا ربنا في رأسها, في رأسها, في رأسها, على الذبذبات, على الذبذبات, على الذبذبات, في رأسها, في رأسها, على الذبذبات, على الذبذبات, على سحر الكواكب والنجوم, على سحر الكواكب والنجوم, على سحر, على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا اصله من انس, اللهم اطله يا ربنا تفرع من جن, اللهم اطله يا ربنا ارطله, عليه, عليه ساحر موكل, عليه جان موكل, عليه جان موكل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اخترق العقل والجسد, ويؤثر على الدين والبدن, ويؤثر عليها مع زوجها واولادها وفي بيتها. اللهم اطله يا ربنا عليها, اللهم اطله يا ربنا عليها, اللهم اطله يا ربنا فيها, ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا, ويزيده, ويزيده سحر, سحر على سحر, ويزيده حسد, حسد, حسد, ويزيده نفس, نفس, نفس خبيثة, خبيثة, ويزيده عيون, عيون, عيون تنظر لها وتتجدد بالليل وبالنهار لحسن جسمها, لحسن جسمها وقامتها, لجمالها وبهائها ومحاسنها, ولذيقها وعفتها وشرفها وكرامتها, ولخصالها الثمينة الحسنة. تبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. فاطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما, فاطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا, يا ربنا, تولى أمرها الآن, الآن, الآن يا ربنا, ويذهب عنكم رجز الشيطان الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, تطهرها من رجز الشيطان, تطهرها من رجز الشيطان, من رجز الشيطان. يا ربنا, يا ربنا, كن وليها ونصيرها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,